الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الوضوء بماء البحر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي الثقة الثبت، هو أثبت الناس في مالك، نعم، في موطأ مالك، عن مالك، مالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، روى له الجماعة. عن صفوان ابن سليم، هو أبو عبد الله، قال أحمد ثقة، قال أحمد ثقة، وبعض العلماء قال هو صدوق، والصحيح أنه ثقة، قال هو ثقة، وقال بعضهم قال كان من خيار عباد الله الذي فعله، كان زاهدا عبدا تقيا نقيا، وهو ثقة ضابطا عدلا، أو كان عدلا تمام الضبط، لذلك روى له الجماعة. عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق، سعيد بن سلمة روى له مسلم أبو داود النسائي في حفظه كلام، في حفظه كلام خفيف الضبط جدا، خفيف الضبط جدا، لكن في سنن أبو داود نقول إن أغلب أحاديث السنن أنها إيه حسنة، هذا أغلب حديث أحاديث سنن أبو داود، أنه قال إن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار. المغيرة بن أبي بردة طبعا كما قلنا هذه يعني سلسلة هؤلاء الأحفاد. المغيرة بن أبي بردة قال علماء هنا أنه ثقة، لأن النسائي وثقه، والنسائي متشدد جدا في التوثيق، فإن وثقه النسائي فعد عليه بالنوارز، روى له الجماعة. أنه قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نعم، الصحابة الكرام جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن ماء البحر، هيتوضعون به أم لا، ويكشفون حالهم، معهم الماء القليل يريدون شرابه ويحتاجون لشرابه، فإن توضأوا به، لأن الأصل أن يتوضأوا بهذا الماء، فإن توضأوا به أصابهم العطش، وهنا يعني تعترض لهم مفسدتان: المفسدة الأولى العطش الشديد الذي ينالهم إذا توضأوا بالماء، يعني مفسدة النفس، ممكن تزهق النفس بسبب العطش، والمفسدة الثانية إذا تقدموا إلى الصلاة، والصلاة الشرط فيها الوضوء والطهارة، فماذا يفعلون؟ أولا هذا يدل على فضل الصحابة الكرام أنهم يرجعون إلى العالم ليتعلموا منه، وهذا الذي يحدث والذي لابد أن يكون للأمة بأسرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أفتوا لصاحب الشجة قالوا اغتسل فمات، فقال قتلوه قتلهم الله، فهل سألوا حين جاهلوا؟ هل سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء الأي السؤال، ولذلك قال الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم جاء جماعات وفرادة يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، في صدر الإسلام كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسألونه، فكان أنس يقول: كنا نخشى نهاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأله ونريد أن نتعلم، فكان أحب إلينا أن يأتي من العربي، العرب، لأن العرب يدخل أين محمد تعالى فيسأله ويتكلم معه دون أن يعني الكلفة، فقالوا: كنا نحب أن يأتي العربي فيسأل المسلم فنستفيده من سؤاله، حتى أن أنس يقول: فسمعنا حديثا ففرحنا به، ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بهذا الحديث، المرء مع من أحب. عمر الخطاب يأتي المسلم يسأله، قال: يا رسول الله أرأيت إني قد هلكت؟ قال: ما أهلكك؟ قال: هششت فقبلت أنا صائم. فيسأل المسلم فيقول كالمضمضة، والآخر يأتي المسلم يقول: القبلة في الصيام؟ يقول: فعلت ذلك أنا وأم سلمة. فالجميع يأتون يسألون سلم يتعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذه منقبة للصحابة الكرام. فقالوا: إذا توضأنا به عطشنا. فقال لهم المسلم على البحر، قال: هو الطهور ماؤه والحل ميتته، يعني إجابة زائدة، قال: هو الطهور ماء، والطهور ماء هنا دلالة واضحة جدا على أنها إجابة سديدة، يعني تستطيعون التوضؤ بماء البحر. لكن العلماء يقولون ويستغربون: ما الذي حداهم يسألون وأمامهم ماء البحر؟ ما الذي جعلهم يتشككون في ماء البحر؟ قال علماء هنا: زيادة الملوحة في الماء، أنه ماء مالح، فلذلك ما يعني أدركوا أن يكون الجواز بالوضوء به بهذه الهيئة. وقيل أيضا لأنهم كانوا يعلمون أن بعض الصحابة يقولون بأنه لا يجوز التوضؤ بماء البحر، فراجعوا إلى الأصل الأصيل وهو العالم النبيل، وهو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، الذي يأتي بوحي من السماء، فقال لهم السلام: هو الطهور ماءه. الأصل أن هذا قول جماهير السلف والخلف، وخالف بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب، وقالوا لا يجوز التوضؤ بماء البحر. قالوا لا يجوز التوضؤ بماء البحر، واستنوا على ذلك بحديث عن ابن عمر جاء مرفوعا وجاء موقوفا بعدم الإجزاء بالطهارة بماء البحر. قال فإن تحت البحر إيش؟ نارا، فإن تحت البحر نارا، فقال لا يجوز للجنب أن يتوضأ أو يغتسل بماء البحر. أولا المرفوع فيه راويان مجهولان، المرفوع ضعيف لم يصح، والموقوف وإن صح عن ابن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب قال التيمم أعجب لي من إيش؟ من التوضؤ بماء البحر، دل على أنه لا يجزئ التوضؤ بماء البحر. كل هذه الكلمات كلها الآن وقفت أمام إيش؟ أمام نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولو قلنا بالخلاف الأصولي هل قول الصاحب حجة أم لا؟ قلنا لا هو حجة، لكن حجة لا تقف أمام حجة من؟ حجة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قالوا لابن عباس ويقول لهم يأمرهم بالمتعة متعة الحج، قالوا أبو بكر ينهى عن ذلك، عمر ينهى عن ذلك، قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. حتى ابن عمر لما قال بالمتعة وقالوا أبوك ينهى عن ذلك، قال أمرنا ربنا أن نتبع النبي لا نتبع من؟ لا نتبع عمر. هذا عند الإيه؟ عندما يجتهد فيخطئ، لكن هو له سنة متبعة، لكن إذا اجتهد فأخطأ فلا يتابع. فالغرض المقصود القول هذا قول ضعيف، وقول الصاحب لا يكون حجة أبدا أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هو الطهور ماءه. وقول سلم الطهور ماءه يعني إيش؟ يعني لك أن تتطهر، لأنهم عرب أقحاح يعلمون أنه لما يقول هو الطهور يعني طاهر في نفسه، إيش؟ مطهر لغير. لذلك نعيد والتكرار يعلم الشطار بأن ومعه الاستقرار أيضا بأن الماء ثلاث عند جماهير المحققين من السلف والخلف من جماهير الفقهاء. الماء ماء طهور طاهر نجس، وعند الأحناف وعند رواية عن أحمد أن الماء إيش؟ طاهر ونجس، فقط طاهر ونجس. أما الذين قالوا بالطاهر والطهور والنجس أو الطهور والطاهر والنجس هي على المراتب الثلاثة، قالوا الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. والدلالة على ذلك قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال ليطهركم به. هذا طهور هو الآن فسرها بالآية الأخرى ليطهركم به، فإذا هو طاهر لأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، واللي هو الماء الباقي على أصل خلقته. هو أنواع سبعة، عدهم لي بقى أستاذ حريص. ماء الماء وماء الماء وماء الماء، ها ماشي أيمن، ها ماء السماء، ماء السماء ها فوق وتحت، نزل من السماء نبع من الأرض، ماء السماء، ماء البحار، ماء الأنهار، ماء الأبار بئر بضاعة، ماء العيون، ماء ها الثلج، ماء البرد، سبعة الآن، ماء الثلج، ماء البرد. وكل الأدلة مسرودة في مواضعها ومواطنها. هذه المياه هي المياه الطهورة التي هي طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. والماء الطاهر هو الماء الطهور الذي اختلط بطاهر فتغيرت أحد أوصافه أو غيرت أحد أوصافه. الماء الطاهر هو الماء الطهور الباقي على أصل خلقته، لكنه إيش؟ تغيرت أحد أوصافه بالمخالطة. وبالمخالطة حطت على خط، ليش يا أستاذ حريص؟ هو المخالطة ذابت الأجزاء في الأجزاء، تداخل. المجاورة على بعد، حدث التغيير على بعد، كجيفة على شط النهر فتغيرت، التغير ده تغير بإيش؟ بالمجاورة. شجر وقع أغصانه وهو ماشي على الماء فتغير، ده تغير بإيش؟ بالمجاورة. ما فيش أجزاء اختلطت، مفهوم؟ أما طيب أنزلت الطيب في البانيو اللي بتغتسل فيه وضعت فيه طيب وبعدين تغير اللون، ده طبعا الحاجات دي احنا ما بنشوفهاش، عم نشوف الحاجات استغربوا ان في طيب بيتحط في الماء، مش حد يغتسل بالطيب خالص؟ الحمد لله ما بيغتسلوش اصلا. نعم، فهو هنا ده تغير بايش؟ بالمخالطه. فيقول الماء الطاهر والذي تغير بالمخالطه، خلطه طاهر كماء الورد، ماء الطيب، طيب ماء المسك، هذا تغير بالمخالطه. اما الشوربه والشاي ده تغير بايه؟ بالمخالطه، صح ولا لا؟ ده مش ماء خلاص، ده نزعت منه صفة الإيش؟ المياه. لا صح أن تقول، يعني ما فيش واحد يجي يقول لي على قول ابن تيمية أنك تستطيع تتوضأ بالشوربة، لأن اسمها إيه؟ شوربة، ما اسمهاش مية الآن، ما لا نزع عنه اسم الماء. فهو بيقول ان الماء اللي هو بيتكلم عنه ابن تيميه انك تتوضا به اللي هو تغير، لكن ما زال ايه اسم الماء باق عليه، ما زال اسم الماء باق عليه. فالجمهور يقولون الماء الطاهر والماء الذي تغيرت احد اوصافه بايش؟ بالمخالطه لا بالمجاوره، لان التغير بالمجاوره لا يؤثر. ليش لا يؤثر؟ ممتاز، لمشقه الاحتراز، والمشقة تجلب التيسير، لمشقة الاحتراز، لمشقة الاحتراز. لذلك الشرع تسامح ويسر على عباد الله باستخدام هذا الماء. وأما قول الأحناف كما قلنا ولاية أحمد أنه قال المتغير اللي هو المتغير بالمخالطة ولم ينزع عنه اسم الماء فهو ما زال طاهرا، وطاهرا يعني مطهر لغيره. فعن هناك أدلة أنا فصلت فيها القول فلا أرجع إليه. قال وناجس، والناجس هو الذي تغيرت أحد أوصافه باختلاط بإيش؟ بالنجاسة، بوقوع النجاسة فيه. والأرجح أن الماء ينقسم إلى ثلاث أقسام: طهور، طاهر، نجس. هذا الراجح الصحيح لا محيد عنه. وأما ما استدل به القوم على مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء كان إيه؟ كان فيه أثر العجين، ماشي، حديث اللي هي صحبة ميمونة، وكان توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من صحفة فيها أو جفن فيها ماء متأثر به العجين، أثر العجين، فهذا رد عليه يسير، لأن العجين كان إيش؟ متجمدا، فكان التغير بالمجاورة لا بالمخالطة، كان بالمجاورة لا بالمخالطة. قال طب إذن، قال السلام اغسلناها بماء وإيش وسد وجعلنا في الآخرة كفورة. قلنا أيضا هذا المسألة ينفك عنه، أنها يغسلها أولا بماء مطلق، بماء باقي العسل القطيع، ثم بعد ذلك بمره ماء فيها سدر وفيها كفور. يعني لا نقول بان عندما قال غسلناها بماء وسدر ان تكون الغسلات باسرها ماء وايش وسدر، ده هو قال غسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا او فوق ذلك ان رايتن ذلك. يبقى الغسله الاولى كانت بماء مطلق، والغسله الثانيه بماء مطلق، والغسله الثالثه بماء وسدر، وايضا الكفور، ويجعل فيها الكفور. هذا الاصل الاصيل في هذا الباب. فقال هو الطهور ماءه، ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة زيادة على هذه الإجابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحل ميتته، كل ميتة في البحر تؤكل. والحل ميتته، طبعا هذه جواب الحكيم كما قلنا، وهذا نختم به المسائل. قال هو الحل ميتته، احتج به جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بأن كل ميتة البحر حلال، بأن كل ميتة البحر، كل ما في البحر يؤكل، ميت البحر تؤكل حلال، لا سيما أن عموم ذلك جاء في قول الله جل في علاه وهو الذي سخر البحر لتأكله منه لحما طريا وتستخرجوا منه حرية تلبسونها. واستثنى الشافعية وأيضا بعض الحنابلة اتفقوا معهم في ذلك الضفدع من ذلك، قالوا الضفدع ولو كان ميتا في البحر فلا يؤكل. والحق خذوا الضابط هذا، والضابط هذا ضابط أبو الشوكاني وصحيح، كل حيوان أمر الله بقتله أو نهى عن قتله فلا يجوز أكله، كل حيوان أمر الله بقتله أو نهى عن قتله فلا يجوز أكله. طب لما؟ قلنا أولا لأنه لو أمر بقتله فهو أمر بقتله لخبثه أو لضرواته، كالكلب العقور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وهذه لا يجوز أكلها بحال من الأحوال، الحية والحدى والغراب والكلب العقور، فهذه لا يجوز أكلها. ليش؟ لخبثها أو ضرواتها. وكل حيوان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لكرامته أو شيء من ذلك فإنه لا لا لا يحل. ليش؟ لأنك لا يمكن أن تصل إلى أكل إلا وأنت منهى عنها، نهى الله عنك أن أو نهاك أن تقتله، كالضفدع. والضفدع طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن عن عن قتله لأنه كان إيش؟ كان يأخذ الماء ليطفئ نار إبراهيم مكافأة. وأما البرص اللي هو الوزغ كان ينفخ في نار إبراهيم، لذلك في ضربه وقتله من أول مرة حسنات وحسنات في هذا الباب. الغرض المقصود قالوا الضفدع، واختلفوا بعد ذلك في التمساح، كل ذي ناب من حيوانات البحر، يبقى تمساح، ها، قرش، أيضا فيل، في فيل، في حاجة اسمه فيل، فص، فارس البحر ده، والله. طيب يبقى اذا هو يقولون كل ناب، كل ذي ناب في البحر. طيب قالوا لنا سلام نهى عن اكل كل ذي ناب من ايش؟ من السباع. وهذا يعني وجه الشافعيه وايضا روايه عن احمد، والصحيح الراجح انه يحل اكل، يحل اكل القرش ويحل اكل الاسماك، ما في اي دليل، لان سلام قال كل ذي ناب من ايش؟ من السباع البرية. والله تعالى قد قال بالعموم في الكتاب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم في السنة، فكانت مؤكدة معضدة. قال الله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، كل اللحم لحم طري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ما والحل ميتته، وهذا إضافة، والإضافة إيش؟ تعم كل ميتة. طيب، والشافعية أيضا قالوا بأن كل ما كانت له صورة في البر وكان خبيثا أو كان محرما يحرم. كل ما كانت له صورة ضابطة، هو عند الشافعية كل ما كانت له ما كان له صورة في البر وكان خبيثا فإنه إيه؟ لا يؤكل. يبقى قالوا كلب البحر خبيث يبقى لا يؤكل، أيضا خنزير البحر لا يؤكل، فقالوا هذا يعني لا يؤكل لأنه له يعني صورة في البر مستخبثة فلا يؤكل. والصحيح الرجل هذا مخالف لإيه؟ لعموم قول الله تعالى وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وقالوا سلم هو الحل ما يتنسوا. الأحناف خالفوا الجمهور، دعك بقى من الخلاف بالأحناف، قلنا الجمهور اتفقوا على أن كل ميتة البحر فهي حلال، حلوا نبيل. الخلافات اللي أنا ذكرتها لكم خلافات جانبية، اختلف بقى الأحناف مع الجمهور وقالوا لا يحل من ميتة البحر إلا السمك فقط، لا يحل من ميتة البحر إلا السمك، وحتى قيدوا السمك الطفل لا يحل. طيب، فهم قالوا حتى قيدوا السمك، لكنهم خالفوا الجمهور أنهم قالوا كل ميتة البحر لا تحل إلا السمك، واستدلوا على ذلك في هذا التقييد صراحة عندهم دليل بحديث ابن عمر الموقوف الذي له حكم الرفع، أحلت لنا ميتتان ودمان، وقال أحلت لنا ميتتان، فذكر في الميتة إيش؟ كل البحر، وقال السمك، قال السمك صحيح، وفي قال الحوت، فالحوت هو السمك، فقالوا يبقى إذن الميتة فقط التي تحل هي سمك، وهذا مخالف للعموم، وهذا ذكر فرض من أفراد العموم لا إيش؟ لا يخص به. هذا الرد عليهم أن هذا ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، فيبقى العموم على عمومه يعمل به، هذا الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة من هذا، المسألة الأخيرة مسألة قول سلمة طهور ماء الحل ميتته، هذا من جواب الحكيم، هذا من جواب الحكيم، وهذه من فطنة العالم، يقولون من فراسة العالم أن ينظر في السائل، فإن وجده سأل عن الأيسر فجهله وهو سيتعرض للأشق فيجب عليه أن إيش؟ أن يجيبه بالأشق، لأنه هذا من قياس الأولى. لما رآه يسأل عن الوضوء بماء البحر وهو لا يخفى عن الصحابة ويجهله، قال فهو لحل أكل ميتة البحر إيه؟ أجهل، من باب أولى، لذلك علمه ذلك وسمي كالبلاغيني، يقولون بأن هذا هو جواب الحكيم. الفوائد المستنبطة، فضل الصحابة. من وين هذا أستاذ سامح؟ السؤال لأنه السائل السؤال، العلم ضاع بين مستكبر وبين مستحد، ففضل العالم يعرف بإيش؟ بكثرة سؤاله. لما قالوا ابن عباس كيف بلغت لما بلغت، قال بقلب عقول وإيه ولسان سؤول. فائدة ثانية، ميتة السمك ليست بنجسة، ميتة السمك ليست بنجسة. كيف؟ وين؟ ها؟ لأنها حلت، لما حلت الأكل علمنا أنها ليست بنجسة، لأن جل في علا لا يضرنا، حرم علينا حمل الأهلية لأنها إيه؟ نجسة، قال أنها رجس. فإذا الثالثة، الثالثة ولا الرابعة؟ لا يحتاج السمك إلى ذبح، لا يحتاج السمك إلى إيش؟ إلى ذبح، إلى زكاة، زكاته لو كان ميتا يؤكل. وبهذا نكون قد انتهينا الحمد لله من هذا الدرس. نعم، التمساح يجوز أكله على الراجح صحيح، تفضل. هما طبعا الذي خشي من التمساح قال أولا له ناب، والأمر الثاني قالوا العلة متواجدة. إيش العلة؟ توحش ويكون ضاريا، لكن صحيح لا، لأن الله بيّن أنا، وفي النهاية وأكله طري، سمك طري، لا بس أغلبه في البحر، الحكم للغالب، السحلفاء والكلام، الحكم للغالب. تفضل. الغالب النهاية بحرية. تفضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.